ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من كلها داخل في كلها داخل في الإسلام داخل في البر كله داخل في العبادة التي أنهم فيها ولكن البر يعني ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله يعني البار المؤمن المسلم حقا العابد لله حقا هو الذي آمن بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتاب وبالقدر خيره وشره كما تقدم من حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع هذا الإيمان بالله وتوحيده والإيمان باليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر مع هذا كله آتى المال إن أنفق المال على مع حبه لا أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه لا الزكاة وغيرها آتى المال بذوي القربى واليتامى والمساكين والمسكين والسعيين في الرقاب إن أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ومع هذا كله أقام الصلاة كما أمر الله يعني البار المؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما أمر الله ومن البر الوفاء بالعهد والموفون بالعهد إذا عهد هذا من البر من التقوى من الإيمان من العبادة التي أنت مخلوق لها والموفون بالعهد إذا عهد ومن ذلك الصابرين يعني أن الصابرين في البأس والضراء ممن اتقى الله ممن آمن بالله ممن أدى العبادة التي هو مخلوق لها والصابرين في البأساء والضراء في البأس في حال الشدة والمرض والخوف ونحو ذلك والضراء في حال الأمراض ونحو ذلك وحين البأس حين الحرب حين الجهاد صبر وجاهد لله هذه صفة الأخيار هذه صفة الأبرار هذه صفة المؤمنين الأخيار هذه صفة عباد الله الذين أدوا حقه وعبدوا كما أمره ولهذا قال في حقهم سبحانه أولئك من صدقوا وأولئك من صدقوا بأعمالهم الطيبة وإيمانه الصادق وصفهم الله بقوله أولئك من صدق وأولئك من صدق بهذا الإيمان العظيم والأعمال الجليلة التي يرجون بها فضل الله وإحسان مكفه من محارم الله بهذا كله صاروا صادقين متقين أولئك من صدق وأولئك من صدق فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ليس بالقول ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل هذا الإيمان أعمال وأقوال الإيمان أعمال وأقوال تجيب الطاعة وتلبس بمعصر هذا الإيمان وهذا الإسلام قول وعمل وعقيدة قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح عن إخلاص لله وعن محبة لله وعن تعظيم الله هذا هو الإسلام أن تقول كما أمر الله وأن تعمل كما أمر الله وأن تعتقد بقلبك وتعمل بقلبك كما أمر الله ترجو الهوى وهو تخشى عقاب سبحانه فقلبه معمور بالإخلاص لله ومحبة الله وتعظيمه والإيمان بأنه مستحق العبادة وبأن الله حرم الشرك وحرم المعاصي هذا من عمل القلب مع خوف الله ورجاءه ومحبته والإخلاص له في كل العمل ومن أعمال اللسان النطق بذكر الله لا إله إلا الله الأمر المعروف النهي عن المنكر التسبيح التهليل التحميد التكبير إلى غير هذا من الأقوال الطيبة كل هذا من عمل اللسان ومن الإيمان الذي يتعلق بالإسلام ومن أعمال الجوارح إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت محبة الله وخوفه وسبحانه وتعالى ترك ما نهى الله عنه من المعاصي كل ما من الإيمان التي أنت مخاطب به ومأمور به يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المتقون لهم درجات عند ربهم مغفرة